يعلن كلمة الإيمان في وقت الرخاء يحسبها هينة الحمل خفيفة المعونة، فإذا ما تعرض لفتنة من الفتن حتى ولو كانت هذه الفتنة هينة لينة استقبلها بهلع وجزع وفزع، واختلت في نفسه القيم وطاشت بين يديه الموازين وتزلزلت في قلبه العقيدة، كما قال ربنا جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إنه نموذج متكرر من البشر في كل حين وفي كل جيل، إنه نموذج يزن العقيدة والدعوة بميزان الربح والخسارة، يظن العقيدة والدعوة حقا يتاجر بها في أسواق التجارة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا الصنف أيها الأخيار الكرام لا يصلح أن يكون صاحب دعوة، لا يصلح أن يكون هذا الصنف صاحب دعوة ولا حامل رسالة ولا أمينا على منهج. لذا لو كان طريق الدعوة إلى الله جل وعلا هينا لينا مفروشا بالزهور والورود والرياحين لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة وأن يكون حامل رسالة وأن يكون مؤتمنا على منهج. وما اختلفت حينئذ دعوات الحق بدعاوى الباطل السائفة الكاذبة. لذا فلا بد على طول طريق الدعوة إلى الله عز وجل من الفتن التي تعصف بالقلوب وتزلزل الأفئدة. لماذا؟ لماذا؟ ليغربل الله ويمحص الله جل وعلا القائمين عليها، وليطرد الزائدين عنها، ولتطرد دعوات الحق من بين دعاوى الباطل الكاذبة الزائفة. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن ثبت بعد هذه الفتن المزلزلة على طريق الدعوة الطويل فهو بحق وجدارة، أقول لكم فهو بحق وجدارة هو صاحب الأهلية لحمل راية الدعوة إلى الله عز وجل ليسير بها بين الأشواك والصخور. نعم إنها فتن قاسية، إنها فتن مزلزلة. فهناك فتنة الظلم والفتش والطغيان من أهل الباطل والكفرون التي تحط حقا على رأس الداعية إلى الله جل وعلا. إن سلك طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد تحط على رأسه الفتن حقا، ويحط عليه البلاء والاضطهاد حقا، وتزداد الفتنة حينما لا يرى من يسانده ومن يقف إلى جواره من البشر، وتزداد الفتنة إذا لم يجد من القوة والمنعة والحماية ما يدفع به عن نفسه الأذى والبطش والظلم والجبروت والطغيان. وهناك فتنة الأهل والأولاد الصغار الذين يخشى عليهم الداعية أن يصيبهم الأذى والفتنة بسببه، وقد يهتفون به وينادون عليه ويصرخون في وجهه وينادونه باسم الحب باسم القرابة باسم الرحم أن يسالم أو يستسلم للبطش والظلم والطغيان. وقد تزداد الفتنة أذى وبلاء على رأس الداعية المؤمن إذا وقع الأذى على أهله وأولاده أمام عينيه وبين يديه وهو لا يملك لهم شيئا ولا يستطيع أن يرد عنهم من الأذى شيئا. وهناك فتنة إقبال الدنيا على من؟ على الظالمين، على من؟ على المبطلين، على من؟ على المهرجين، على الساقطين والراقصين. فتنة إقبال الدنيا عليهم ورؤية الناس لهم مرموقين ناجحين تهتف لهم الدنيا وتصفق لهم الجماهير المخدوعة وتصاغ لهم الأمجاد وتحطم في طرقهم العوائق وتذلل لهم الصعاب وتيسر لهم الأسباب وتفتح لهم الأبواب وتعية المؤمن والمؤمن التقي النقي مهلا منكر لا يحس به أحد ولا يكرم من أحد ولا يحتفي به أحد بل ولا يحس بقيمة الحق الذي معه إلا القليلون من أمثاله الذين لا يملكون من أمر الحياة شيئا. وهناك فتنة الشهوات والشبهات التي تعصف بقلوب كثير من الناس وتحيد بهم عن طريق الحق وعن الصراط المستقيم. وقد يحس الداعية أحيانا بشيء من اليأس والملل والفتور والقلوب ويظن أن هذه القلوب لا يمكن أبدا أن تأتي وأن تسجد إلى علام الغيوب جل وعلا. وهناك فتنة أخرى خطيرة نراها بارزة في هذه الأيام تعصف بقلوب كثير من المسلمين وبل وتعصف بقلوب بعض الدعاة أحيانا، ألا وهي أننا نرى أمما ودولا غارقة في الكفر والشرك ومع ذلك نراها تقدر الإنسان كإنسان، نراها تقدر الإنسان كإنسان، نراها تقدر عقله وتحترم فكره وتنمي مواهبه وتزكي قدراته بل وتفتح ذراعيها لكل المبدعين والموهوبين في شتى المجالات حتى ولو كانوا من غير بني جنسها. في الوقت الذي يرى المؤمن نفسه في كثير من بلدان المسلمين يرى فكره محتقر، يحتقر فكره ويستوى عقله ويمتهن رأيه ويشار إليه بأصابع الإرهاب وأصابع التطرف والأصولية ويسجن عقله بل ويسجن بدنه. إنها فتن، فتن قاسية، فتن خطيرة، ويزداد الهم والغم والبلاء على كل سالك لهذا الطريق إذا طال أمد الفتنة وأبطأ نصر الله جل وعلا. حينئذ تكون الفتنة أشد ويكون الابتلاء أخفى وأعمق، ولا يثبت على طريق الدعوة إلى الله إلا من ثبته الله جل وعلا وأمده الله بخير زاد وأمده الله بأقوى ضياء وأعظم زاد للبلاء، ألا وهو صبر جميل. لا بد تجاه كل هذه الفتن من الصبر الجميل. فما هو الصبر الجميل؟ هل الصبر الجميل هو الذي تصاحبه الشكوى؟ هل الصبر الجميل هو الذي يصاحبه الأنين والألم؟ هل الصبر الجميل هو الذي تصاحبه الشهوة الخفية حتى وإن لم تترجم على اللسان ليقول الداعية ها أنا ذا يا رب قد دعوت فلم يستجب لي؟ كلا، إنما الصبر الجميل هو ترفع على الألم واستعلاء على الفتن وثبات على محن الدعوة وثقة كاملة في وعد الله جل وعلا واطمئنان مطلق في حكمة الله ورحمة الله وقدرة الله ووعد الله عز وجل. ولقد حده الإمام ابن القيم حدا جامعا في كتابه القيم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، فقال الصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي وحبس الجوارح عن المعاصي، وقسمه الى ثلاثة اقسام، الا وهي صبر على الطاعة او صبر على المأمور، وصبر عن المعصية او صبر عن المحظور، وصبر على البلاء والمصائب او صبر على المقدور. صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على المصائب والفتن والبلايا. ولا بد لكل داعية إلى الله جل وعلا فيسلك طريق الدعوة الشاق الشاق الطويل لا بد له من التسود بأنواع الصبر الثلاثة، لا بد من ان يتزود بالصبر على طاعة الله، ولا بد من ان يتزود بالصبر عن معصية الله، ولا بد من ان يتزود بالصبر على جميع الفتن والبلايا والمصائب التي ستكاد على رأسه كيلا لمجرد انه سلك طريق لا اله الا الله. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، إرهابيون، أصوليون، متطرفون، متعنتون، متشددون، سطحيون، ساذجون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا إله إلا الله. هذا وعد الله جل وعلا وشهادة الله سبحانه، هذه هي شهادة الله سبحانه وتعالى. لذا أيها الأحباب، كان لا بد من التزود بزاد الصبر الجميل على طول الطريق لوعورته ومشقته. ومن ثم يأتي الأمر من الله جل وعلا لمن صفت نفسه وتجردت روحه لهذه الدعوة وانطلق يوم ان قال الله له قم فانذر، فقام وانذر ولم يجلس طرفة عين حتى اتاه اليقين. دعا الله جل وعلا ودعا الى الله جل وعلا بثبات وقوة وثقة واطمئنان وصدق واخلاص. ومن ثم يأتيه الامر من الله جل وعلا بعد كل هذا ان يتزود بالزاد الذي تزود به من قبل اخوانه من الانبياء والمرسلين. فيقول ربنا جل وعلا فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، ويقول له جل وعلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، ويقول له جل وعلا واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، ويقول له جل وعلا واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، ويقول له جل وعلا واصبر وما صبرك الا بالله. ويأتي الامر للامة من بعده صلى الله عليه وسلم للتزود بهذا الزاد العظيم الجليل الكريم، فيقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، بل ويبشر الله الصابرين بثلاث بشارات هي والله خير من الدنيا وما فيها. فيقول سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، هذا هو الطريق يوضح لنا من البداية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. من هم الصابرون؟ وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله، كلنا لله بعقولنا واموالنا واولادنا وجوارحنا، قالوا انا لله وانا اليه راجعون. اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. الله اكبر. ويبالغ الله في اكرام وتكريم الصابرين حتى في الجنة بادخال الملائكة عليهم لمصافحتهم والسلام عليهم وتهنئتهم بكرامة الله لهم. فيقول سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لماذا؟ بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولم لا؟ والذي يعلم جزاء الصابرين انما هو رب العالمين، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وتتجلى صورة التكريم في اجل واعلى معانيها للصابرين بمعية الله جل وعلا لهم، فيقول سبحانه ان الله مع الصابرين. وبالجملة لقد ذكر الامام احمد رحمه الله تعالى ان الله جل وعلا ذكر الصبر في 90 موضعا في القرآن الكريم، وهذا الجملة انما يدل على عظيم شرفه وكبير مكانته عند الله جل وعلا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصدقه. اعظم عطاء، ما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصدقه. لذا قال: والفقر ضياء، في الحديث الذي رواه مسلم من حديث الحارث الاشعري الطويل، والفقر ضياء، اعظم ضياء واعظم زاد من بلاء هو الفقر. وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن انه صلى الله عليه وسلم قال: ان عظم البلاء مع عظم الجزاء. الله اكبر، ان عظم البلاء مع عظم الجزاء. وان الله تعالى اذا احط قوما ابتلاهم، وان الله تعالى اذا احط قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله الكفر. وهذا هو الصحابي الجليل الذي تعرض للفتن والاذى حتى كاد يوما ان تعصف الفتنة بقلبه فلم يصبر، انه خطاب بن الارض رضي الله عنه ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اشتد الاذى وزادت الفتن على رؤوسهم في مكة في اول امر الدعوة، فياتي خطاب بن الارض الى النبي عليه الصلاة والسلام ليشتكي اليه الحال وليرفع اليه الشكوى، فيقول خطاب، والحديث رواه البخاري: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجد غرفة له في ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنكر الله لنا؟ فقعد النبي عليه الصلاة والسلام وقد احمر يده وقال: والله لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الارض فيشعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه فيشق نصفيه وينشط بامشاط الحديد ما دون عظمه ولحمه، فما يصفه ذلك عن دينه. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الامر، اي هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. اوذي عصاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو بلال، يؤخذ تحت حراره الشمس المحرقه في ارض الجزيره في مكه، وعلى هذه الرمال المتعسسه المنتهبه ليرمى على هذه الرمال على ظهره، وتوضع الحجارة القوية الكبيرة على قبره. لماذا؟ لأنه قال: لا إله إلا الله، إنها الجريمة القديمة الحديثة، إنها سلسلة أهل الباطل القديمة الحديثة، لأنه قال: ربي الله. ولكن بلالا الذي تمكن الإيمان من قلبه جعله يستعجب العذاب في سبيل الله جل وعلا، وما كره بلال وما تاب بلال على هذه الأنشودة العذبة العلوة التي ما زالت ترن في أذن الزمان بعد هذه القرون الطويلة، وهو يوجدها في وجه الباطل بقوة وثقة واطمئنان. أحد يعلن وحدانيته لله ويعلن ايمانه بالله جل وعلا ولو نشقوا جسده تنسيقا وقطعوه عرضا عرضا، فليأخذ الجسد ولينسق الجسد ولينسق الجسد، ولكن الروح متعلقة بالله جل وعلا، ولكن اللسان لا يقطع يذكر الله جل جلاله تحت طيات هذه العذابات والفتن. وتعلمون ماذا فعل بآل ياسر، بسنيرة، بصهيب، بغيرهم؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يطمئنهم بأن الحق وإن كان البلاء ظاهر ظاهر. وهذا هو المسعود رضي الله عنه. والحديث في البخاري ومسلم يقول: والله لكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الانبياء صلوات الله وسلامه عليه. ضربه قومه فأدموه ونفق الدم على وجهه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لقد قتل النبي واوفي صلى الله عليه وسلم، لقد ابتلي النبي عليه الصلاه والسلام ووضع التراب على راسه ونفق الدم الشريف من جسده الطاهر، ولكنه صبر مع ان الله امره بالصبر. اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، فاستجاب لامر الله وصبر لوعد الله جل وعلا. انه البلاء، انه الفتن ايها الاحباب، ولا بد من الصبر، لا بد من الصبر على كل هذه الفتن وعلى كل هذه الابتلاءات. ورحم الله من قال: يا صاحب الهم ان الهم منفرد، ابشر بخير فان الفارس الله، واذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. الله يخرج بعد العسر ميسرة لا تجزعن فان الصانع الله، والله ما لك غير الله من احد، فقد بكى الله في كل لك الله. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم صبرا جميلا، وان نكمل طريق دعوتنا واياكم بالصبر، انه ولي ذلك ومولاه. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاحبه، وان كان الله جل وعلا قد جعل الابتلاء والفتن لاهل الايمان سنه ثابته جاريه، فاطمئنوا واعلموا يقينا بان النصر في نهايه الطريق سنه ثابته جاريه، وبان اخذ الله جل وعلا للظالمين والمجرمين سنه ثابته جاريه. نعم، ولقد كذبت رسل من قبله فصبروا على ما كذبوا وعوثوا حتى اتاهم نصرنا. لا بد وحتما من النصر في نهايه الطريق في الوقت الذي يشاء، في الوقت الذي يشاء ربنا. ان الله لا يعجل لعجله احد، ان الله لا يعجل لعجله اهل الابتلاء من الدعاة والصادقين. كلا، بل ياتي النصر في الوقت الذي يشاء ربنا وبالقدر الذي يشاء ربنا جل وعلا. فعلينا ان نتأدب مع الله وان نصبر على بلاء الله وعلى الفتن وعلى الاضطهاد والاذى، ونمضي ونحن نضع رؤوسنا في الارض انتصارا وذلا لله جل وعلا، ولندع نتيجة الأمر ونهايته لمن بيده الأمر كله. قل إن الأمر كله لله. أما أن نتململ وأن نقول لمدعينا فلم يستجب لنا، أو أن نقول لأننا ندعو إلى الله فلماذا نعفى، فهذا من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وإنما ينبغي أن ننقلب وأن ندع النتائج إلى الله جل جلاله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ولكن كن على يقين النصر، هذا كلام الله لك وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، ان الله جل وعلا في النهايه لا بد وحتما ان ياخذ المجرمين والظالمين. اين فرعون؟ اين فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى؟ اين فرعون الذي قال عليك لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتك فازرعها الله من فوقه؟ اين هو؟ اين قارون الذي قال انما اوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الارض؟ اين النمرود بن كنعان الذي قال من قليل انا احيي واميت؟ اين هو؟ قتله الله واهلكه بذباله. أين عاد؟ أين ثمود؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بخطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت بائس لعزته؟ أو هل نجا منهم السلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرهابات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. استمع أيها الحبيب، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود في العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود؟ فرعون يموت، بل الذين كفروا في تكذيب ما يصدقون وينسون، بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أين الظالمون في كل زمان؟ أين الظالمون في كل مكان؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أما أنت أيها الداعية المظلوم، أما أنت أيها المؤمن المظلوم، يا من ابتليت في مالك، يا من ابتليت في عرضك، يا من ابتليت في شرفك، يا من ابتليت في زوجتك وأولادك، ولا تفزع ولا تحزن واصبر، فوالله إن وعد الله حق. أيها المظلوم صبرا لا تهد، إن عين الله يقضى لا تنام. أيها المظلوم صبرا لا تهد، إن عين الله يقضى لا تنام. من قرير العين يهلأ خاطرة، فعدل الله دائما بين الأمان، وإن أمهل الله يوما ظالما فإن عقده شديد بانتقام. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم صبرا جميلا، وأن يثبتني وإياكم على البلاء والفتن الذي تصب على رؤوسنا في هذه الأيام الخطا، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. أحبتي في الله، لذلك نقول قد أنعينا بفضل الله جل وعلا الساد الذي لا بد من تحصيله للدعاة على طريق الدعوة الشاق الطويل. ورأيت بفضل الله سبحانه وتوفيقه أن أجدد لكم وأن ألخص لكم ما ذكرناه في اللقاءات العشرة الماضية بصورة عملية متجددة متحركة حية للدعوة إلى الله عز وجل. وأظنكم جميعا ستتفقون معي على أن هذه الصورة الكاملة المشرقة التي لا بد أن نتأسى بها وأن نقتدي بها هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذا فلقاؤنا إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا سيكون بعنوان مع أعظم داعية عرفته الدنيا. لتبقى لنا جمعة واحدة في سلسلة فواصل الدعوة بعد ذلك، وسوف تكون بعنوان بشرى وأمل. أسأل الله جل وعلا أن يبشر قلوبنا وقلوبكم بنصرة دينه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام، اللهم أقر أعيننا بعز المسلمين، اللهم أقر أعيننا بعز المسلمين، اللهم أعلم بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم أذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الثبات في الامر والعزيمة في الرشد برحمتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا ترى لاحد منا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا اديته، ولا هما الا فرجته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عاصيا الا هديته، ولا طائعا الا سببته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. احبتي في الله، اكثروا من الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد كما امركم الله جل وعلا بذلك في قوله: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطر او شهو او زلل او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه.